للاسترانية ما في نقط واحد مشاكلة من اللفظ الثالث. كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عوقبتم به هذه يراد بها الإذاء المبتدأ الإذاء الذي بدأ به. فهل الابتداء الإذاء يسمى عقوبة؟ كان لا يسمى عقوبة، لكن هذا أيضا من باب المشاكلة. كذلك أيضا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هل مقابلة المعتدي بمثل عدوانه هل هذا يسمى عدوانا؟ في الحقيقة ليس عدوانا، لكن هذا عدل، لكن تسميته بالاعتداء من باب المشاكلة اللفظية. ونحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا عدوان، فإذا حمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى فلم يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى، لأن المبرور نفي الاسم عنه، يعني من حيث المعنى هو صحيح كأنك تكون ولم تأخر فلا اسم عليه، هذا موافق الحقيقة أم لا؟ من تأخر هل عليه اسم؟ فلا اسم عليه. أي نعم. وقيل رفع الاسم عن المتعدل والمتأخر على وجه الإباحة، يعني المقصود طلع اسم في الحالتين بمعنى إباحة التعدل وإباحة التأخر. وقيل رفع الاسم أنه حق ظهورهما بإقامتهما الحج، تعجل أو تأخر فلا اسم عليه، يعني ستغفر له ذنوبه أو ستحط عنه آثامه بسبب أنه أدى الحج بشرطه. واضح؟ فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له إيه؟ آثامه، لا اسم عليه، ستغفر ذنوبه وآثامه. كذلك ومن تأخر فلا اسم عليه أيضا، سيثاب نفس هذا الثواب على يعني وعلى ذلك دل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. والشرط في ذلك هو التقوى، الشرط في ذلك هو التقوى، لذلك قال لمن اتقى، ما دام الاول اتقى الله والثاني اتقى الله فلم فحج ولم يرفث ولم يفسق فكلاهما سينال جائزة رفع الآثام عنه وتطهيره وتطهيره منها. لمن اتقى يعني الذي ذكر من التخيير ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر أو من الأحكام، إنما هو لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به، الذي ينتفع الحج هو الذي يتقي الله تبارك وتعالى تماما على حد قوله تبارك وتعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله، وكذلك قوله تعالى هدى للمتقين. فكذلك هنا قوله فلا إثم عليه إنما يكون هذا لمن اتقى. واتقوا الله يعني في مجامع أموركم واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني للجزاء، واعلموا أنكم إليه تحشرون أي للجزاء على أعمالكم. هذا تأكيد للتقوى، من أمر بالتقوى وباعث على التشدد في أمرها، لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو النار، صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى تقوى الله عز وجل. والحشر اسم يقع على ابتداء خروجهم من الأجداد إلى انتهاء الموت، هذا هو معنى الحشر، اسم لما يقع يعني من الأحداث ابتداء من خروج الموتى من الأجداد من القبور بالبعث والنشور إلى انتهاء موقف الحساب وفيروضة الناس إلى الجنة أو النار، هذا هو ما يطلق عليه اسم الحشر. يقول السيوطي رحمه الله تعالى واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات، يعني انظر هذا الكلام كله الذي ذكرناه كيف لخصه في عنوان لكل ما ذكرناه، واذكروا الله يعني بالتكبير عند رمي الجمرات في ايام معدودات وهي ايام التشريق الثلاثه، فمن تعجل اي استعجل بالنسر من منى في يومين اي في ثاني ايام التشريق بعد رمي جماره، يتعجل يعني بان يرمي الجمار ثم ينطلق، فلا اثم عليه، لا اثم عليه في التعجيل او بالتعجيل. ومن تاخر اي بها حتى بات ليله الثالث ورمى جماره فلا اثم عليه يعني بذلك،

والروح، يقول لك خليك مع روح النفس، يقول علينا أن نستمسك بروح النفس لا بحرفيتها، وهم يريدون أن يذهبوا روح النفس لا أن يتبعوا أرواح النفس. واضح؟ لأن دخوله في السلم كافة يعني التزموا بجميع شرائع الإسلام. يعني ادفع بهذه الآية في نحر كل من يعاندك أو يعارضك إذا ذكرته بقول الله أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصفا إياه بأنه تفاتس أو أنه أمور تافهة أو أنها خشور. قل له الله عز وجل يقول ادخلوا في السلم كافة، يعني التزموا كافة وكل وجميع شرائع الإسلام دون استثناء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرقه التي يأمركم بها، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تكونوا على الله ما لا تعلمون. طبعا التعبير بخطوات الشيطان لأن الشيطان خبير في استدراج الإنسان إلى المحرمات، لا يصدمه مباشرة بأن يعني مثلا يرتكب الفاحشة، لكن يسهل له الأمر، يسهل له المغر مثلا بداية المغرة، وربما زين له هذا الضلال. يقول تأمل في حسن خلق الله، في إبداع الله، في آيات الله كما يجب لذلك بعض الزنادقة في هذا العصر. يقول من غض البصر هذا يعني لابد أن يكون فهم عصري. أنت تنظر للمحرمات مثلا من النساء المتبرجات أو غير ذلك بنية القلب قطاعه، بنية الإيه؟ يعني التأمل في إبداع خلق الله وغير ذلك من الكلام. فيعني هذا من خطوات الشيطان يستدل واحدة واحدة. كذلك هذا من الفن من العري والفسق والفجور، هذا يسمونه فن فن، وان الموضوع ما هو يعني بعيد خالص عن هذا التفكير الحيواني الذي تنشغلون به معشر المتدينين، وهم اشد الناس فسادا وغرقا فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فاذا الشيطان يضل الانسان عن طريق خطوات استدراج خطوه خطوه. لو جابك من اعلى السلم وقال لك ارمي نفسك هيكون لك اهلك، لكنه ياخذك خطوه خطوه درجه درجه. واضح؟ نظره فابتسامه فكلام فسلام فموعد فلقاء، الله اعلم ما يكون من الناس بعد ذلك. فهكذا اذا ذلك هذه الحكمه من الله سبحانه يقول خطوات الشيطان، خطوات ياخذك رويدا رويدا ويستدرجك الى الحرام. اي نعم. وضم الطاء من خطوات وإسكانها لغتان، يعني في اللغة يمكن أن تكون خطوات أو خطوات، وقد قرئ بهما في السبع، قرئ بهما في السبع. إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة أو مظهر لها، بما أي بما أخبرناكم به في أمر أبيكم آدم عليه السلام وغيره مما شواهده ظاهرة. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، في السلم كافة، في السلم يقول بفتح السين وكسرها يعني الإسلام، كافة حال من السلم أي في جميع شرائعه، ولا تتبعوا خطوات أي طرق الشيطان أي تزيينه بالتفريق، يعني تزيين الشيطان لكم بالتفريق بين أمور الدين. إنه لكم عدو مبين أي بين العداوة. ثم يقول تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللتم يعني عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات أي الآيات الظاهرة على أن ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول السيوطي: فإن زللتم أي ملتم عن الدخول في جميعه من بعد ما جاءتكم البينات أي الحجج الظاهرة على أنه حق، فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم، حكيم أي في قمعه. ثم يقول تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، فنظر يعني تماما ككلمة انتظر، نظر يعني انتظر، يقال نظرت وانتظرت إذا ارتقبت حضوره، وهذا استفهام إنكاري في معنى النفي،

لعلهم يتحفزون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم الضعيفة. وهو كره لكم يعني هذا من الكراهة. والمقصود هنا الكراهة الجبلية الطبيعية، أن الإنسان يكره الانتفاخ أو الموت، لكن طبعا فرعا يحب المؤمن الجهاد. فلا تناقض، فهو كره لكم يعني إيه؟ الكراهة الجبلية. أي نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا كالجهاد في سبيل الله وهو خير لكم كما ذكرنا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض العلماء قال قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قالوا يعني من حيث ردت سمتم علم الناس من الأعراب وغيرهم، هم الذين يصدق عليهم هذا الكلام أنهم لا يعلمون. وأما المؤمنون يعني الرافقون فقد أعلمهم الله من علمه ما علموا أن القتال خير لهم وأن التخلف شر لهم، حتى إن علمهم ذلك أصاب على ألسنتهم ما يثير الدموع وينير القلوب من شدة علمهم بهذه الحقيقة، حتى شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى غزوة بدر، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال وأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال يا رسول الله امض بما امرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. فهو الذي بعثك بالحق، لو سرت الى برس الرماد مكان يعني وراء مكه بخمس ليال من عين البحر لجلبنا معك من دونه حتى تبلغ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، الى ان قال سعد بن معاذ قل يا رسول الله لما اردت فنحن معك، فالذي بعثك للحق لو صرفت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد ولا نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، ما نكره أن تلقى بنا عدوانا غدا، فيدل على أن طبقة معينة من الراسخين في الإيمان هم براء من هذه الكراهة، بل تضلعوا من علم الوحي حتى أيقنوا بمحبة هذا الجهاد وليس كراهته كما ذكرنا. وما نكره أن تلقى بنا عدوانا غدا إنما صبر في الحرب صدق في اللقاء، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. ونحن إذا يعني توسعنا في هذا الكلام سنجد نماذج عظيمة جدا من السلف رضي الله تعالى عنهم في الجهاد، أن هذا لا يمكن كان هؤلاء يكرهون أبدا الجهاد في سبيل الله، بل كما قال يعني خالد الوليد لبعض القوات الكفار جئتكم بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. واضح. ويعني تعرفون قصة عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه لما يعني أغراه ملك ما أسر مع مجموعة من المسلمين، وأغراه ملك النصارى أو ملك الروم بأن يتنصر ويخلي سبيله، فأبى فأتى يعني ببعض أسرى الأسرى ووضعه في يعني إناء يثور ويغلي، فأدخل فيه ثم أخرج وهو عظام تنوح نفهم في هذا الماء الذي يغلي، فعرض عليه البصرية فأبى، فعلق عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأمر الملك أن يرمى بالسهام قريبا من يديه ورجليه ورأسه إخافة له وإرهابا، فأبى، فيعني أمرهم أن يقتلوه ويقتلوه، فبكى، أو لما وضعوا يعني في المرة الثانية وضعوا هذا الإناء الذي يغلي ووضع فيه الأسير وأخرج فإذا هو عظام تنوح. فبكى في هذه اللحظة، فطمع الملك في إسلام في تنصره، لما رأى يبكي قال إذا نجحت في تخويفه، فعرض عليه النصرانية، فقال فأبى، فقال إذا ما يبكيك؟ قال يعني تذكرت حينما رأيت هذا الأسير الذي قد فعل به كذا، تذكرت أن لي نفسا واحدة، وكنت أود أن يعني لو أن لي 70 نفسا تعذب كلها في الله كما عذبت هذه النفس. فبكى ان له نفس واحده تتعذر هذا العذاب في سبيل الله، هل يمكن ان هذا يكون يكره الجهاد في سبيل الله؟

فأنزل الله هذه الآيات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير كما تأتي. فقال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر. وبعض الناس قال هؤلاء الصحابة الذين قتلوا في الشهر الحرام إن كان بالفعل ما وزر عليهم بسبب جواز وإباحة القتال في هذه الظروف التي كانوا فيها فهم على أقصى تقدير ليس لهم أجر بفعلهم هذا. فأنزل الله تعالى الآية التي تليها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إثبات أن لهم أجرا في هذا. وأخرج ابن منده في الصحابة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظنون تلك الليلة من جمادى وكانت أول رجل. وملاحظة ما ذكره ابن القيم ونزول هذه الآية أن النبي وهذا الذي يعني رواه ابن أبي حاتم صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وقعت عبد الله بن محسن الأسدي إلى نخل جذب على رأس 17 شهرا من الهجرة 12 غيرا من المهاجرين كل اثنين يعتقلان على بعير فوصلوا إلى بطن نخلة يرصدون عيرا لقريش وفي هذه السرية سمي عبد الله بن جحش أمير المؤمنين وكان كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فلما صار يومين فتح الكتاب ووجد فيه إذا نظرت في كتابي هذا أمضي حتى تنزل بنخلة نخلة هذا موضع بين مكة والطائف فترصد بها عيرا لقريش وتعلم لنا من أخبارهم فقال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا يستكرههم من شاء يعني أن يستمر معه أن يستمر ومن شاء أن يعود فليعود من أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع أما أنا فناهض فنهضوا كلهم فلما كان في أثناء الطريق أظل سعد بن أبي وقاص وعثمان عيرا لهما كانا يعتقبانه فتخلف في طلبه فباعد عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة فمرت به عير من قريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان مولى بن المغيرة فتشاور المسلمون وقالوا نحن في عير يوم من رجب يعني المفروض ما يكون من جوايا اي نعم لئن تركتم القوم هذه الليله ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به الظاهر ان هذا خطر الله والله اعلم نحن في المفروض من جمادى الاخره اي نعم ولا يقال الثانيه يقول جمادى الاولى او ما يقال ايه الثاني لماذا لانه لا يقال يعني الثاني نعم لانه لا ثالث له لكن الاول والآخر لئن تركتم القوم هذه الليلة لئن لم تقاتلوهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام وهابوا الإقدام عليهم ثم شجعوا أنفسهم عليه وأجمعوا على مقاتلته فرمى احدهم عمرو بن الحضرمي فقتله واثروا عثمان والحكم واثلث نوفل فاعجزهم ثم اقبل عبد الله بن جحش واصحابه بالعير والاسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عزروا من ذلك الخمس وهو اول خمس كان في الاسلام واول قتيل في الاسلام واول اسيرين في الاسلام فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه واشتد تعذيب قريش وانكارهم ذلك وزعموا انهم قد وجدوا مقالا فقالوا قد احل محمد الشهر الحرام قد احل محمد الشهر الحرام يعني سماه عن المسلمين بهذا الفعل ليس هذا فحسب بل هناك ايضا في الاثار ما يدل على ان اليهود ايضا دخلوا في هذه المعمعه ولم يفوتوا الفرصه بل ظلوا ياخذون بالتشنيع على المسلمين واستعملوا يعني بعض العبارات كنوع من التفاؤل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله. هو واقد ابن عبد الله. فقالت اليهود تفاؤلا يعني ضد رسول الله عليه الصلاه والسلام قال عمرو يعني عمرة الحرب. الحضرمي حضرة الحرب قتله واقد وقادة الحرب. فجعل الله عليهم ذلك وبهم. فلما كثر الكلام في هذه الحادثه واكثر الناس في ذلك القيل والقال انزل الله تبارك وتعالى هذه الايه الكريمه. قوله تعالى قتال فيه هذا بدل من الشهر وهو بدل اشتمال. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه فهو بدل من الشهر بدل اشتمال لان السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال. وسؤالهم انما كان عن الشهر لماذا لاجل القتال فيه فابدل قتالا من الشهر كما قام في بويه او انشد في بويه كما كان قيس ملكه ملك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. كما كان قيس ملكه ملك واحد فهذا بدل اشتمال. ماذا تقصد من قيس؟ يعني تبين انه ايه هلكت قيس ليست رجلا واحدا هلك لكن امه تهزمه. فما كان قيس ملكه ملك واحد ولكنه بنيان قوم تهزمه. تقول مثلا اعجبني زيد علمه. اعجبني زيد علمه. علمه بدل اشتمال لان زيد يشتمل على العلم ويشتمل على علمه. فأفضل منه هذا. كذلك تقول مثلا نفعني زيد كلامه. تقول يعني كلامها انها هذا الاشتغال من زيد. مثلا سرق زيد ماله او سلب زيد ثوبه. اي نعم. فكذلك هنا قتال فيه بدل من الشهر لان القتال يقع في الشهر. اي نعم. وهناك يعني اقوال اخرى في ذلك. بعضهم قال انه مطلوب على التكرير يعني على اساس من التقدير. يسالونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه. عن قتال فيه كرر عن وصدفت كما قال الفراء مخصوص كلمه قتال مخصوص بعن مضمره وهذا ضعيف جدا. لماذا؟ لان حرف الجر لا يبقى عمله بعد حدثه. هذا هو المختار ان حرف الجر اذا حدث لا يبقى عمله. فقال ابو عبيده هو مجرور على الجوار. على الجوار وهذا ابعد من الثالث ان يقال انها مفروض على الجوار لان الجوار من مواضع الشذوذ والضروره ولا يحمل عليه ما وجبت عنه ممدوحه. وقال ان حسب يجوز أن يعرض شيء عن الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار غلط، وإنما وقع في شيء شاذ، هو قولهم هذا جحر ضب خارد، تقول هذا جحر ضب خارد، الأصل تكون خارد ثقة بإيه؟ بالضب ولا بالجحر؟ خارد ثقة بالجحر، والمفروض أنك تقول إيه؟ هذا جحر ضب خارد. على اساس انها صفه للجحر، لكن قالوا ان هذه بالمجاوره لانها جاورت مجرورا قالت مجروره بالمجاوره. فهذا المثال شاذ لا ينبغي تعميمه ولا يحمل ابدا كلام الله على هذه الاشياء الشاذه. والدليل على انه غلط ان العرب يقولون في التسميه هنا هذان جحرى ضب خريدان. هذان جحرى ضب خريدان. اي نعم. تحمل شيء من كتاب الله على هذا ولا يكون ابدا القران الا بافصح اللغات واصحها. فلا يصح القول بحرف الجر عن كتاب فيه. كذلك ايضا لا يكون لا يقام القصد هنا بالمجاوره. اي نعم. كل كتاب فيه كبير يعني كل في جوابهم كتاب فيه كبير. كبير طبعا هذا معروف ان الذنب العظيم يسمى كبيرا

مهما الإنسان جاهد وهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى وآمن وعمل غير ذلك من الصالحات فلا يعني ذلك أنه يصير أو يقطع لأنه يدخل الجنة، لكن حسبه أن يصنع ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان أولا لا يدري بما يختم له والأعمال الأخرى فيه، ثانيا لأن لا يستكن على عمله وإنما يستكن على محض رحمة الله تبارك وتعالى. يعني يقول قتادة هؤلاء خيار هذه الأمة، هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون، وإنه من رجع خاف ومن خاف هرب. انظر مع ذلك أنهم خير الأمة وذلك وصفهم بماذا؟ يرجون رحمة الله. أما الآن فصار رجاء رحمة الله مرابطا في عرف الناس للإيه؟ للاغتراء رحمة الله، وغركم بالله الغرور، يغترون بالله فيستكلون على نصوص العدل والرجاء ويؤمنون بنصوص الوعيد والعقاب، ولا كأنهم يعرفون سوى أن الله غفور رحيم وأن الله تواب وأن الله سيسامحه وغير ذلك، وينسون أنه شديد العقاب. نبدأ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فما ضابط الإنصاف بين الغرور وبين الرجاء؟ يقول ابن القيم في دليل ذلك في كتابه الجواب الكافي: اعلم ان من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثه امور: حبه لما يرجوه، وحزنه على تركه، وسعيه في تحصيله بقدر الامكان. فهذه مركبات الرجاء. لذلك تجد الرجاء هنا اطلق الرجاء على العمل وليس على مجرد انسان ينام ويسكن ويقول انا ارجو رحمه الله، هذا اضطرار الاضطرار بالله. لكن الرجاء لابد من هذه الاشياء الثلاث: ان يحب الشيء الذي يرجوه، ان يخاف من فواته، ان يسعى في تحصيله بقدر الامكان، يعني يجتهد في الارض بالاسباب من اجل تحصيله. وهذا نلاحظه في اي انسان يطلب او يرجو شيئا حتى مطالب الدنيا، الانتاج الذي يريد الربح، الطالب الذي يريد النجاح او الشهاده، لابد يكون عنده هذه الثلاثه: يعني محبته ما يرجوه، خوفه من ثباته، السعي في تحصيله بقدر الامكان، والا سمي احمق لو انه قال يعني نم وارتاح ياتيك النجاح كما يقولون، فهذا يقال هذا احمق، هذا مغرور، ويمكن ابدا من الرجل الذي لا حرك الارض ولا وضع البيت ولا سقاه، في حين ان جيرانه مثلا من الزراع فعلوا ذلك، ثم اتى جلس ينتظر موسم الحصاد كي يحصل، هذا بلا شك حمق وجنون وسفك. لابد من ايه؟ ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليابسه. فلابد من الاخذ بهذه الاسباب، وان يسمى هذا غرورا. فغرك لربك الكريم، فهذا القراء. اما حسن الظن بالله واما الرجاء فلا يطلق الا على ما معه عمل: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية اولئك يرجون رحمة الله. فتطلق الرجاء على سلك عمل في فعل، اما مجرد الاستحماق والاعتماد على الاماني هذا اغترار وليس حسن ظن بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فاتنا أن نتلو تفسير الجلالين من الآيات السابقة. يقول: وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش فقاتلوا المشركين وقاتلوا عمرو بن الحضرمي آخر يوم من جماد الآخرة والتبس عليهم برجل فعيرهم الكفار باستحلاله فنزلت يسألونك عن الشهر الحرام يعني المحرم قتال فيه بدا باشتمال قل يعني له قتال فيه كبير اي عظيم وزرا اي هو وزر عظيم مبتدا وخبر وفصل اي منع للناس عن سبيل الله دينه وكفر به اي بالله والمسجد الحرام يعني وفصل عن المسجد الحرام اي مكه واخراج اهله منه المسجد الحرام المقصود بها مكة. فإخراج أهله منه أهله هم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين أخرجهم كفار مكة منها بغير حق فهاجروا إلى المدينة. وخبر المبتدأ أكبر عند الله، أي أعظم نجرا عند الله لما القتال فيه. والفتنة أي الشرك بالله الواقع منكم أكبر من القتل يعني لكم فيه. ولا يزالون أي الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم، حتى معنى كي تعليم، حتى يردوكم عن دينكم يعني إلى الكفر إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أي بطلت أعمالهم أي الصالحة، طبعا أي أعمال الصالح في الدنيا والآخرة طلع اعتداد بها ولا تواضع عليها. والتقييد بالموت عليه يفيد لأنه قد فيموت وهو كافر، فيموت وهو كافر، فهذا يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الزكاه. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ولما غنى السرير اي افراد سريه عبد الله بن لحف المذكوره في الايه السابقه انهم ان سلموا من الاثم كما يحصل لهم اجرا لزم ان الذين امنوا والذين هاجروا يعني فارقوا اوطانهم وجاهدوا في سبيل الله يعني لالاء دينه اولئك يرجون رحمه الله اي ثوابا. والله غفور اي للمؤمنين رحيم اي بهم. ثم يقول تعالى يسالونك عن الخمر والميسر، ليس بالقمار يعني ما حكمهما قل فيهما اي قل لهم فيهما اي في تعاطيهما اسم كبير اي عظيم، وتقرا اسم كثير بالمثلثه اسم كثير تقراه مما يحصل بسببهما من المقاطنه والمشاتمه وقول الفحش ومنافع للناس يعني باللذه والفرح في الخمره واصابه المال بلا كد في الميسر. وفي الحقيقه ما يعني يوصف ما يجده التكرام من لذه او فرحه بانه لذه وفرحه لانه اصلا يفقد الاتزان ويفقد يعني الوعي ويتحول الى مجنون مؤقت، مجنون مؤقت فما يصدر عن هذا المجنون لا يعتبر في نظر العقلاء سعادة ولا فرحة ولا لذة، بل هو عذاب كما تروي ان شاء الله تعالى. واسمهما يعني ما ينشأ عنهما من المفاسد اكبر من نفعهما يعني اعظم من نفعهما. ولما نزلت هذه الآية شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة. هذا هو الراجح أن هذه الآية ليست هي التي حرمت الخمر تحريما قاطعا وإن كانت مهدت لذلك. قوله تبارك وتعالى هنا يسألونك عن الخمر والميسر، سميت خمرا قيل لأنها تخامر العقل يعني تخالط العقل، تخامر العقل أي تخالطه، أو لأنها تخمر العقل يعني تذكره كما في الحديث عائشة فخمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت وجهي بجلبابي. وقال الزجاج الخمر في اللغة كل ما ذكر على العقل يخمر دخل في خمار الناس، دخل في خمار الناس يعني في الكثير الذي يستتر فيه. وخمار المرأة قناعها لأنه يغطي، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في كتاب الكتاب الأشربة في تعريف الخمر قال ومنه الخمار لأنه يغطي الوجه أو لأنها تخمر أي تغطى، لأن الخمر لما كانوا يصنعوها يغطونها إلى أن تخمر، فإما أنها لأنها تخامر العقل يعني تغمته أو لأنها تخمر العقل يعني تغطيه وإلا لأنها هي نفسها تخمر عند صنعتها وتغطر. يسأل لك عن الخمر والميسر، هذه الآية أول آية نزلت في الخمر على ما قاله بعض السلف، ثم نزلت الآية التي في سورة النساء، ثم نزلت الآية التي في سورة المائدة. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيان، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة ماذا ألا يقربن الصلاة تكرارا. فهذه مرحلة ثانية، حرم قربان الصلاة في حالة السكر. فدعا عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا. وهذا الحديث صححه علي بن المديني والترمذي. وحقيقة الخمر ما أكثر من كل شيء، قال رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يدمنها لم يتب منها لن يشربها في الآخرة. فالخمر هنا هي المجمع عليه، وقياس كل ما عمل عملها أن يطلع عليه الخمر، يعني الخمر المعروفة هذه الخمر الأصلية المجمع عليه، يخاف عليها كل ما فعل فعلها فإنه يسمى خمرا، فيكون في التحريم لمنزلتها، لأن العلماء أجمعوا على أن الثمار كله حرام، الثمار حرام، الثمار اسم أوسع من اسم الميت كما سنبين إن شاء الله واضح. فذكر الميسر من بين كل انواع الثمار وجعل كله قياسا على الميسر، والميسر انما يكون ثمارا في الجذور خاصه، الجذور الجمال يقال يسرت اذا ضربت، يسرت اذا ضربت بالقداح، ويقال للضارب بالقداح ياسر وياسرون ويسر وايقاف. أما الميسر فهو الثمار مصدر من يترى، كالموعد والمرجع من فعلهما، يقال يسارته إذا قمرته واستقاقه من اليسر، لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب، أو من اليسار لأنه سلب يسارا. صفة الميسر أنه كانت لهم 10 أقداح يقال لها الأزلام والأقلام، هذه أسمائها الفرد والتوأم والرقيب والحلم. نعم. والناقص والمسبل والمعلى والمليح والسفيح والورد، لكل واحد منها نصيب معلوم من جذور ينحرونها وينزئونها 10 أجزاء، يأتون بالجذور ينحرونها ويقطعوها 10 أجزاء أو 28 جزءا، وهذا هو الأكثر، إلا 3 منها وهي المنيخ والسفيح والوهد. اللي يطلع لكم في هذه الأسهم والكذا السفيح أو المنيخ أو الوهد فهذا لا نصيب له، وإنما يأخذ نصيب بأسماء الأشياء الثانية الأسماء التي ذكرناها. كم الكرام والأغنياء من العرب يأتون بهذه الجذور ويعني يأخذون كل إذا خرج له يعني من الأقداح أو من السهام شيء عليه مثلا يخرج الثلث مثلا فيخرجونها للفقراء يعني يتصدقون بها. فهذا كان أصل الاسم يعني الميتة من الكذب سهم وللتوأم سهمان وللرقيب 3 وللحلف 4 وللماهر 5 وللمسجل 6 وللمعلى 7 يجعلونها في الربابة وهي طريقة أيضا، ويضعونها على يدي عبد ثم يزلزلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل غضب قدحا منها، فمن خرج له قدحا من ذوات الأنصراء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح، ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا وغرم ثمن الجدير كل ذي، إنه يخرج السهم الذي لا نصيب له. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يكن فيه، ويسمونه الضرم.